بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب أصول الثلاثة. أصول الثلاثة برتاليري وأنواع العبادة التي أمر الله بها. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. باب إما أوليجي بل أصول الثلاثة بمعنى موضوع ويكسري موضوع ويبردو كسري كي موضوع وي تربار نولي جريني ملايكا كاقا قوليني لغي موضوع نيجي ملايكا كاقا يرونغر ناقين قوليني لغي موضوع نيجي ديني لغي قوليني لغي موضوع نيجي nebi yino ko ni mawade ke wege bari mim genera bari asl genera asl ne mana bari tadu enna koy asl we generi mana bari mim genera usul weke emeber asl awwal gerewde ibadage hak irokina so iro barta orkin o og ibada go hak iroki ki tebere irure ogi enerke kingo shiritu kate ibada ber anwa abu ka sokko hak iroki na so irorke ni merege irura tejege hak kedo tigina yo o og doaga anwa ibada ke zukuri keneke na kwade rabbana ojar sarfina ke kinine shirktu katara o shirktu katay kufur do ligner na kona korger kerere de liwo kasare yo chak ka ka yeta sokko duage ibadai rasul sallallahu alaihi wasallam hadisi liri addu'a mukhul ibadaga ne ki mana eldo wo ibadake ge duai idan duage hak iroke na so irura teje ne dai ne na shirtu ne tay dua ber dai e hoye mawdu go bare ka sato ziyarar ka sari quran iliri ud'uni astajib lakum kuli in bere ne gi o ha bere ne gi idan rabbana subhanahu wa ta'ala ay o ha wona ki ahojo go khofge خوف طبيعي غايه خوف عبارات غايه او جيره كو جوري بيري اسالينا كو جوري سراره كو جوري دنيره كو جوري كي خوف طبيعي عادي او ميانا تدور كي دي مشكله كده خوف كنرا او غا مخلوق غا تيني غا مصلحه كورنه غدينا تاغني غا ضرر كورنه غدينا جوني غا كي عباده يروتوني تي يستيرو الرجاء نجي خير انتظريني. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأوجي ربنا سبحانه وتعالى درايري كدوينيو عمل لوجي عمل صالح سيرر عمل صالح كرني شرك كريم مثقال ذرة كتاقو tawakkul ge dabai iro dabai nerbau iro dabai egir nerbau neri wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa man yatawakkal allahi fahuwa hasbuhu tawakkul ge mana dabai reunai tawakkul ge be mana iro wakkelenara te kesre nage rabbana kere gidina tamedine ge ki ibadai ne so te je dabai ne uro arghaba warahba walkhushu' arghaba ge tama khair ke arghaba ge agojoy alkhushu' ge iro agojoy ne ra hal tal ibadagir alignor siege kya sokko rabbana subhanahu wa ta'ala tuure ibadagi na kigarai ne so te jar sarfina ke nin tayro quran ne gini innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in khashiyaru khushuru saqati hamhammi khashiyagi fala takhshawhum wa khshawni ina bagi bima'na ruju ema ara ke ni kaset baare ke dar sare ke ke ni sokko to siru kana kana kor kana te bidaya dars ke dalilul inaba inaba ge yani rabbana subhanahu wa ta'ala her hitinara error ke rajainara ibara wa tabne wa marroga nafizina bardo ogune harramena ne kiga neure ne giri ki inaba ber toba negenare kera inaba ge tobara ziyadaro ashanna hitina rabbana subhanahu wa ta'ala ro awamir bu amir ne gero tawhid ko ne kigaro umur iro kigaro ay tabana tabegene na so inaba ge tobaro kera ziyadaro kedi rabbana subhanahu wa ta'ala ne gani bo anibu ila rabbikum wa aslimu la rabbana her hitkan bere tayi bere ibara go mar be bere er berdo gergir kay tayi الاستعانه استعانه جي بمعنى طلب العون عوني تيغرني عون عايدر توبر بيغاي دي عون عايدر طيب استعانه كي تيغنرا ربنا توني تيجي كده عوني رواي تيغنرا ممكن جنا اور عوني دي جاي تيغنا ربنا توني تيجي كده عوني رو namasal mare mere neso ere no shifager iru daire daba ajune tabinen tayib na mumkin nya sana neso nya ayger ki iru to ne oje kriar na mumkin janner na saudani ki iru to ne oje kdana gido na jera bonani ki iru to ne tija kdana gido na rabbana subhanahu wa ta'ala amalgna sokko barka kirene idigerne na rabbana subhanahu wa ta'ala borgno ga ba wono ga sale selene idigerne ki embe iro ki iro tone oje kirgar ti iro tone oje kirgar oke awna iro ragarne mani hejara garne khalat shirtu no itare ti or ke de garege ek te koskin awne na kinya dara dede ke koski awna garge te koskin te ki bidare ke koski awne na ga erki dara dede awna e awna ge ti or ke de garege na a liki hanya rabbana subhanahu wa ta'ala nagni wa ta'awanu ala al birri wat taqwa wa la ta'awanu ala al ithmi wal udwan mana te go bir te khair ge na ujur ke de iror ke de garege be ngin awne ne da yone te samba kare iro kare garo bigi awne ne dai nu wini izan awne e lakin ti or kare gare ga bigiri awna ge quran kare ke ti surat alhamd kare ger iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay iro nara ko abre ne gare kare iro nara awna gare ge ti je ke garo keno ge ta tayar Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kari idza sta'anta fasta'in billah إذا استعنت أوغي أونا غرنينغو إرورا غر استعاذة كيغاد إباداي استعاذة غي مانو طلب العوض تي جوغي كاينغي نين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دلي دي نيدل شيطان كي شر غو ربنا نار كاين تيغي دل أعوذ بالله اي ايرو دابير اودره شر شيطان كيكي ايرو نار شر او كاين تيغي دري ماناو ايرو ر اعاذ غرد ماناو تيغو شيطان دو كده كسلكي ايرو نار كاين تيغي دري طيب تينا جوني ناسو كاين اي ني ني ني استعاذه ني ري درو استعاذه كي بر عباده ربنا سبحانه وتعالى قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اذا استعاذك ابداينا سو تيغو ايروتواني تيجاك دادلو بيغي ربنا ركر ممكن استعاذه بر تيجوني كاير نغيغيني تي شر شيطان كينيغا شر جنون كينيغا شر غنره خفي ظاهر دوغا حتى ظاهر غيغا شكو ايرور كاينه غيري اناغوي استغاثه غي طلب الغوث نا تيغا شريط كينره نا مر روايت دمرني ني كسلاسو ربنا نجدا معنا سرعه رنقاز غرن جندو انقذني لي غرن ادرغو استغاثه غنلي ارمان استغاثه كي ايرو رغرن قران نيغني اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يعني ايرو ر قباي غوي غزوه البدر الكبرى دي الرسول صلى الله عليه وسلم اسكر كفار كيروغا قداي كيا اسكر كفر كي الف وتمناي اسكر مسلم كي تلتوميا وتمناي مانا توما وتيوي اوكي ما ويغوي رسول صلى الله عليه وسلم دعاء كرني دعاء وكرني ربنا اي اوي كي كوري نصرين غينا واتني ربنا وات كنو اغيندو نصرين اصابه كلم مگا كاي ارض ايغي سكور او بغا تا تاي مسلم او اوكي تاكرين ني ني او كاسو يغا كي الكوري ابي ني ني كوري ازا اسلام كي غا كوري ني ناسو ربنا نصرين نو اغنا ايرو كوي قران تي كيغني اذ تستغيثون ربكم داغو شد داغي دامو نور ايغرا يغا استغاثه دي بيسو ربنا استجبنا نكيغني نوتيغني مدد ملائكه كيكي خمسة الف ملائكه رو بيغري كيسني ملائكه مؤمنين يغا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قايت توكيتي ملائكه غاغاغي خمسة الف ملائكه رو ملائكه جبريل عليه السلام قايت توكيتي وقت تسالي على سن او ربنا سبحانه وتعالى ارتغي حكمة لسان دو او كسول دان اغنيني كراتي كسول ناقواري كسول ويري ربنا اوغا نصر ركل داني مانيجي كفر كاكرا مار روايت او تاونا ربنا ناكرا تغسير كوليني غا تالي غيري ربنا سبحانه وتعالى ارقدر اغو اي بغيرو ربنا حكمة صرفي سالي اوكي هر نصر ركيك عزينا نصر ركيك تمكينك كي اوكي انهزام ادي حزمينا درجه العزه اسلام كي قورنا ابدوغنا داري منيغي او اوتو تاونا ربنا نكرا تيغو نكرا كي غارا كرا نكو ايو سيرين كاتير که مسلم رو جهاد تو در سنر من تاریخ عرب بنا او خلقه گنده لی اوچیار ککتو او تان نکنا در سن او افضل ایسی اگر او دیکی دنده که اینی او تار افضل کنا در سن من عرب بنا ایسی خلقه گنده من او خلقه گنده لغاج لی یوم القیامه ککتو کبای دار او که دار در سن غزوت بدر رو در سن دان نه ساله گنه دار اولی گنه تار ایرور که دکاله گنه اگه او تان نکه کنا در سنوس کرد در سنوس یوم القیامه ککتو او تلتمی او 13 شهر 14 شهر 17 شهر عدد دگن نه نبی صلی الله علیه وسلم قایت وی کوی گه ملائکه گنه گه روح القدس ملائکه جبریل قایت وی کنا قر در سن کفار و جای کفار حزمت ای 100% واغو غزوات بدر حضرتگی نے کہ ربنا سامعنی کرے گرے وانی حاتب بن ابی بلطع گنی او کو بدر غزوات بدر حضرتگی نے گدر گرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ مدینہ رایرے تی مکه فتحی نه نگی اخبار آن را شروع نگو منی مکه تو تی سال تی لگی واقو بگو که رسول صلی الله علیه و سلم مکه رجی کرد کیو در دنیا غزو ارسال گی نه اتیاک نیری جهت تو سر دی سری آو کوچی چپ نداریو یالا سکار نر راستی رو کور تی سال تی لی اتیاک نیر سر دی تی لگی نگه آو کسره حلاس تو گنگیره در کیا کسره نسو kaya koskir ti sarigne udura boli gani karere ina ka koskir jugu gina ko bo ne ashal munafiqini gani habar kede gina rasul sallallahu alaihi wasallam don ner o ci jap kina tim gina re ramadan ne dar lo kosra halas kina askere gina o tadula ya kesina tigu kesina ci jap kina ne hatib ibn abi dalta age نونه سو ار رسول صلی الله علیه و سلم مکه سیلن نه همه گنه را لتر کده بگنه را مکه او ای رسول گوچه اگنه کسی لیت ایسه کتیم نصره تایلی میا فیلمی آیس ایمه حال کسی لیکر کتیگی نینه بگی اینو کار داماره نسو حلال نفس اگنو که نه جو بگیره فکره نو گنه لتر کده بگنه را یاکرانه که که او جرا کی کہ جنن ما کر دو نے بر مسلم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چپ کہ نہ کہیں نہ سو خبر سما رہا کہ تی اشری نو نے با غور کے با کس کے گرے ار سر رہے نہ سو با غور کے گئے نو نے ما کا خبر دے علی بن ابی طالب تو اوگی اگر ونا کوڑے رہ با کس کے گر جاوے با وہ دی کرے گی لیٹر کے دے گی بیرے گئے نا گرے نو سے گرے نا آئے ہو سے نہ سو لیٹر کے کسی با پاکن دائیو گی یار گنی یار نیر نے سارے با وہ دی کرے یہ مکہ ہر سے لی گر رہا آکے کراو نی لیٹر کراو نی لیٹر تے گو لیٹر تین نے سو قرون ورقاوي ما قردون نه لين كبين تي قون تي نو نه ديغره تي سيارا فاتشين تي زو كون اق كون اقر برنا اسو كريو ا ما ولتر كان تي قون علي بن ابي طالب كي كواغين ملتر تي نور تادو رسول كه تينا جوغي كي كواغين رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو باگو گے لیٹر کے دیکھے کس کے گر اے جابا کراو گے نا تکا باگو گے آئے دے دی کرے گی نی دیگی نو آئے دے لیٹر تینور تدو ہی تینا جو تیڑا گے کی رسول کو آکے سالا گے کیا تو رسول کو آکان دا گے تاگے نو گے تب گے رسول دو گے گیرو لیٹر گے گے نگرو سو گے نی دیگے نی سلی کاری او گے علی نیابی طالب اے منا فرس آ گئی ہو فرس آ کے سو تارا کر رکھ دیا تاڑا کر کس نے کوئی ہیڑا کہاں رہے کہ منا مور کی دے تیبیڑا کھانا گری نور باغ ڈاڑا رکھو اور نے رسول لکھے کی گھر نگ نہیں میں لیکن حامد ہاتھ بھی ابن ابی بلتا رہے ہیں مکہ ہو کر سیڑھ رہے ہیں مکہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایم مکہ وجہ ہے کیا گئے سے واللہ اگر نے ناکور کی تیغا نصر ہے کیا گئے کیا گئے کہ عمر روکر کیا گئے جیش کی نرہ اغمین نرہ ارے سب کو ہیارے گئے نرہ رم رم میں جیش بردو کی دن جیش اور تغال دو نسو مکہ وہ حساب کو نوامی لنوگا نے کہا بگنے کودا کی تیہات ابن بلتا نیا نا دینے گنے ناسو مسلم لڑی یا رسول اللہ واللہ ایسو اسلام لڑی ناسو عمر یرو کر کیا اینے گے ایر کرنا نصرین ڈائی اے مکہ کرے گے مالک کا یہ تی کا یہ کرن آراتی کو نسو تی گنے را مکہ اور بھی ہے تی حفصے کے نئی نپاتے کو نسو تی بگی کوئی گیا کہی گی نہیں بگی ری سلا گنا گیا تی حفصے کے نئی ڈاگا دیگی عمر بن خطاب سڑی کار رہا کہ تاتے میں گینے منافق گینے کی خبر او کے لئے کہینے دلے ایدی ایسو خبر باور کے باور جرین کوئی لئے منافق تاتے میں گینے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر دینا ہو او کے بدر غزوت البدر حدر گینے تندو گینے اوكي غزوة البدر حضرين لنا تونا ربنا سبحانه وتعالى هو غزوة البدر حضرين يعني اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هناك امرا نسلوني او نعبر تكري غالي كرني سنبا دفتر جي ارور قط كني حيالي نسو او نا سنبا بردو كرني كان دفتر واصل اغنور ارور غفر جينا كيري غزوة البدر ربنا لمن اوکے سمائی نے آفی گی نگی او اور زمبا کرنے گی نگی زمبا کے حاصلے کیا گی نگی کانا ملائکار دفتر رو کر بینے کانا دفتر تیور ایرور سامنے اعملو ما شئتم فقط غفرت لکم اوکے غزوة البدر حضر گی نگی نصرت ای افضل جنت افضل مخلوق و اسر دی کی دنه کای نگی کوبای دو غزوه البدر و درسین درو افضل کنا درسین کړه درجه او کړه کی کې او وایرو کړه مقام درجه او کړه وصلې گنیږي رضا ایرو کیگا ولایا گا ایرور کې دی گاړه گا درجه اور ربنا سبحانه وتعالى دفتر و سم باکین خود کنا داړه گا حسنات دفتر ته ونه زنوب دفتر کې دیوګي کې او وصلې نو اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم استغيثي بقى غغا اجرا شدار هلكتو اقدام نور اجرا ربنا قل استغيثين يعني اذا استغاثه عباده ذبح بارك يا سي ذبح بمعنى تدباتي تدباتي عباده القران يعني قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له نسكي نلغي من دباتي قال رسول صلى الله عليه وسلم اريري لعن الله من ذبح لغير الله اوغو ايرو تيجر دباغنك كي ربنا لعنك نكي معنى رسول صلى الله عليه وسلم لعنك نكي طيب دباتي كي tege dabane mana urukani una tin dabane urukani ki ibada ginara iror amre dengna ine denengo ki oyurgo ine misil nonne misil dai dabane ge ibada iror amre tegne misil o hitu aga hadi dabane ge ki ibada ya rabbana amre tegne ine su ukin naro dabagne mujurre au oge kharat kedi arus sine arus sandu dabane ka nyaadur rakit ne nyaadur sandu dabane ga baroy kedine baroy akrimine ne ga kesokko shuri jais kera mumkin gina ga tikanak ko akedi oro eu agir kaireni wala eni ogo seireni sharmot kena ko jure sai seireni kisokko mumkin rabbana subhanahu wa ta'ala el khalgina tekigi وَذَلَّلْنَاهَا لَكُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ غينك اذا لسان ده كاي ديغا كونيغا قوري كونيغا دابا نك سير اذن يروكي اذا دابا تي بار مامونو نوري دامينا هوغيركي دابا انا ابو وانتينرتن دابا انا وير اغور كدي كانني akartine di jurun ki na tene de erer de so koma mo ki shere awune rasul sallallahu alaihi wasallam iliri wane saor jan jan dan do kidini saor sao sababtu nar janam kere rewdin dakhala rajulun annar fi dhubaba dhubaba ne saoira sao sabab to nar janam dawli non narawli rasul alayhi salatu salam iliri o malik ni hukum nege daro dar ekurina sukka kede obdoy eridi kret to kidia agar askar kede wudere sanam kede ko horne sanam agar kede ne o ketigni ni sanam ge ibada abedegne barka tebele ke ketie da bana ke kegni adai be wegne se awugni ni din ke dio din won nawene niugni o sutti karaso hey ke abere melikki iruge anya te gara baba ke be azeme be o dua be be ge nukare kaino on ay de gogni tibin shirkina so e de gogni on e de gere te gogni te o de gere te gogni do sawe ga korne da bana ke gini ir su ko to do ga sawr kre sawne kap ne ni ni ni bi ara korne re sanam ge tag kisne iskiro kiro e da bana ke gini na o de ni re kai no ni na wa pa ne na so kaino o koyro kela daba ke goste kada wa wasegni tv shirki esuro na tagi o gna to temgene ta o ke kir shirk esuro na ta temgen do rabbana tabala jannatal firdaus kidi janna rawri ne tauhid sando ne o bar saw ko warne tagare eskina saw ki daba ke yina dara ke gindo ti aja lo ke dara ne do nar jahannam do uri ke o ye kasror رسول عليه الصلاة والسلام دخل رجل النار في زبابة ساو نيغ سبب تو نار جهنم دو اون تيغن ساو تبدر سنن دو دبانه كك اذن ودم مي دبانه كر اما ودم دبانه كتنا دا دم داكي كتاب مر دم كي غري كتاب كي دار مر سيري كتاب ايرور كورنه ملائكه جبريل تبدر nabi muhammad to korna ke kegeni nar mor sere ayat al murre aya murga nawre aya ber sura nuri ki ge murre sura ga sumi arba tayal sura mi arba tayal sura ga be nuri ki murre aya ber murre me rike aya mi arba ta sharga te nuru aya ge ay kitab adrugo marabat tigne di boror kidi hisbe sef nare irsan na kanare am batuta nare ti hogar amma sebiana sogra nare amma sebiana alkovra nare ameter ri nare ti berdo murrene ma dam da bane ke ti ka sokko kitab shaitan ki adro ko murabbat ni hogar ti yar ka borogne dam ger ke mur ka borogne quran ge o jos ne ko warna ti min nane o e ge min hayare ti ni ri manige quran nuri mur ge aya ber nuri Quran te yegne ulama fasserene te yutu jawu degne ayatu ratbegne kutub tafasir ki kamdu ye nak ko ayam murak ya kanal nu ambatar jer kina waskhan jamar ko aga gena gelo bere jemben dere yiri bodor mur ya yang ake no tigna ke da izan ayam mur ye nuru setan ambe di nyaso u on iro mur da dundu ti da ba gena oro kale gini ne akit jer nori o saw kindo ga jer tigi na sawre akule da bana ne akit nar jannam ne lori ki rasul sallallahu alaihi wasallam idi saw sabab to jer ki roni ne li dam ge saw gre akule amen nay wala na sa ge dam ge saw gre akule lazim saw gre ti akule ne iro ra barra iro umur da barra da bana gini ne akit gadra ne gadi one another ibadai nadhar gadai rabbana alquran kari yufuna bin nadhar wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira nadhar ge bimaana na ogar goy genere e ay ni ay te koske ge ay gene ne e erki ge dege mari yiki rabbana shafa ay gene ne e talata yawndo arando bege mari yiki rabbana de se ay gene ne e elif riyal do sadaqar kangi bariki bar akwaya rasul sallallahu alaihi wasallam de bawon mari non dana rabbana shafa ina non sange erki ni san shafa ina nasu tege dana riro ne gido non sange e u tege ay erki ga dege ni san ne gido ne aso ino izan rasul sallallahu alaihi wasallam nahi tege ni nazar ge og u nazre ne gine nazar de ke tay gine ne wa fina man nadara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi og u iru tay gine nazre gine ne wa fegine o iru asi gine wa fegine gine ne nazre gine ne kertan hokun bab an nadar bigra okune darbere ber iriri rigati di azkar mayan kuni tidi wajib pi dar wajib seri nazar dari na ber kwani lwa oge ber na mashghul ne kwani dong na hemene dong halat er mashghul ne na ome ke jigir ne ome ne na khayar tete na ome ne ji bar juuniga bar ke gina or war juuniga or war ke gina embeki segenega embatorti abdani manege o manege hakke dege berdo tekuni ikhtarino na o meke jigiri rokini ngere iba wono ke rasan ngeno ke rasul sallallahu alaihi wasallam kiri rasul azkar ga ke gede adhiya ga ke gede nawafil ga ke gede ibara ga ke gede ngi na ke huria inege umur yero kira sorne ara sor kira sorne abdana juna o we waki tamini nori kala nazar gina zatu nar izin nike juna nazar de gina dana ibaraki ibarani ero na zimina rasul war na zimina ne gidi menigi ero da zinda barra rasul tan zinda barra na no tina ibarate bine kala nazar dina abdana tayo kala ibaraber tingarde ko kodai umur yero kirkiti umar rasul sallallahu alaihi wasallam kirki tieni menegi ona hen la tieni ko gorna ibadate yen tayro ibadage bar on ibadade len daiger rabbana samina jenn rikidie jere ko brane ger kima umar yoro kra dun tayro naso nadar genara sunna rasul kira barrage rasul sallallahu alaihi wasallam iliri man nadaran ya'si Allah fala ya'sihi kima sayro kinaso terno ko inshallah dar sara kasalish